لا يلزم الخروج من الخيمة إذا كان الإنسان محرما وفيه ناس غير محرمين ويتطيبون بالمباخر، لا يلزم المحرم يخرج من الخيمة لأنه ما تقصد ذلك ولا تقصد التطيب، فأنا يبقى في الخيمة ولا حرج عليه، وإن علق بإزارة أو رداء شيء من الطيب فلا حرج عليه ذلك لأنه لم يتقصد هذا.